في درس منظومة القواعد الفقهية من يقرأ شيئا من المنظومة عندك؟ ويكشف من كتب أهل العلم. أحسنت. من يقرأ أيضا؟ تفضل. جامعة المسائل فترتقي إلى هنا. طيب عندك هذه أحسنت. طيب سؤال، هذه مراجعة لما سبق. ماذا تعرف عن المنظومة؟ ترجمة مختصرة وجيزة عندك؟ أنا ما طلبت التعريف بالمؤلف. تحتوي على 46 بيتا. طيب. وفيها 30 قاعدة. أنت قلت عدد أبياتها أول خطأ كم؟ 9. طيب. وفيها 30 قاعدة. وفيها 30 قاعدة. طيب وماذا؟ هذه ترجمة؟ ما هي كافية. أين المراجعة؟ عندك ترجمة. طيب لم ترتب القواعد في هذه المنظومة لأن المؤلف أو الناظم لم يقصد ذلك وإنما قصد الجمع. طيب غير هذا؟ عجيب. تبهوا، إذا نوقف درس القواعد حتى تراجعوا عند من؟ من يأتي بترجمة مختصرة عن المنظومة عندك تكملة، يعني تكملة للكلام السابق. وماذا بكية؟ بكية أشياء، ها ترجمة. أحسنت. أن موضوع هذه المنظومة في القواعد الفقهية. الإيجاز مع الاختصار تقصد؟ الإيجاز مع الإلمام بأغلب القواعد أو بأشهر القواعد. طيب، أنه أنها أتت على قافية أو على بحر واحد، هو بحر الرجز. طيب، وعدد أبياتها 49 بيتا، 12 بيتا مقدمة وخاتمة، والبقية قواعد. بلغ عدد القواعد فيها 30 قاعدة. لم تأتي المنظومة مرتبة، مرتبة القواعد، وإنما قصد مصنفها الجمع. وهذه من أجل الكتب المختصرة والمنظومة، وقد اعتنى أهل العلم بها شرحا وحفظا وتدريسا، وذكرنا أن أبياتها سهلة الألفاظ دقيقة المعاني، يسهل حفظها وفهمها. ترجمة للمؤلف أو للناظم، هو عبد الرحمن ابن ناصر، كنيته أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن حمد آل سعدي. طيب، من علماء القصيم. طيب، ولد أو عاش يتيما، عاش يتيما. طيب، اعتنى به أخوه الأكبر من حيث التربية والتدريس والتعليم. نعم، له تلاميذ، من أشهر تلاميذه العلامة العثيمين. طيب، أين أنت أيها المراجع؟ ها معتصم، عندك تكملة للذي ذكر. طيب، عندك كان 4 سنين. لا، أنت ذهبت بعيدا، 4 سنين خليها لغيرك، الله يبارك فيك. طيب، ها عندك، هات. طيب، أحسنت. طيب، سؤال سهل يا معين، ها؟ أكثر من 30 أو من 50؟ أكثر من 30، من 30، انتبه، من 30 هذه كبيرة. طيب، ما تعريف القواعد الفقهية؟ ما هي القواعد الفقهية؟ نعم، قواعد البيت يعني أساسه وأصله. طيب، تفضل. مأخوذا من الفقه، والفقه معنى الفهم. طيب، وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب، إذن هذا تعريف مجزأ. التعريف المركب للقواعد الفقهية عند وليد، ما هي القواعد الفقهية؟ أحكام وقضايا كلية. طيب، يعني تفهم منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها. مثال، هاتي مثالا. يدخل تحتها ماذا؟ مسائل النية في العبادات، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في المعاملات بأنواعها. نعم. طيب، ما الفرق بين عند من هذا السؤال؟ عند من؟ عندك يا أبا أسامة؟ المراجعة هنا عندي أو لا؟ قبل عندي، ما في فائدة، جعلوا وقتا قصيرا للمراجعة قبل أن تأتوا إلي، أما عندي فما تتم المراجعة على الوجه المطلوب. طيب، عند من؟ عندك؟ ما في؟ تمام، عندك أنت. بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أحيانا تجد في علم الأصول يقولون هذه قاعدة أصولية، في علم الأصول، وفي علم القواعد يقولون قاعدة فقهية. فما الفرق بين هذه القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية تكون ماذا؟ تكون، طيب، لا يتضح الفرق أكثر. عندك يا حمدي؟ يعني أن القاعدة الأصولية هي آلة لاستنباط الأحكام من القرآن والسنة، يستنبط بها. مثلا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، هذه آلة تستنبط بها الأحكام الموجودة في القرآن والسنة. أينما، وأما بالنسبة للقواعد الفقهية فهذه عبارة عن موضوع شامل تجمع تحته المسائل من دون أن تنظر إلى أدلة القرآن والسنة، وإنما تأخذ المسائل التي تندرج تحت هذا الباب، تحت هذا الموضوع. طيب، هذا من الفروق. من يذكر لنا الفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة والضابط عندك؟ طيب، الضابط يكون لباب واحد معين من أبواب الفقه بخلاف القاعدة الفقهية. طيب، من يذكر المصادر للقواعد الفقهية؟ من أين أخذت هذه القواعد الفقهية؟ من أين أخذت؟ من أين أخذت؟ ما في مراجعة؟ إذن ماذا يكون؟ المراجعة. طيب عندك أوسام؟ يأتي بعضها من النصوص الشرعية من القرآن والسنة. طيب، وبعضها من غير الكتاب والسنة. كيف من غير هذا؟ كيف؟ من أين يأتي؟ من غير، من أين هذا؟ لا، هي تلك النصوص من جهة الإجماع عليها أو اجتهادات الفقهاء ونحو ذلك. طيب، القواعد الفقهية تنقسم إلى من يكمل؟ إلى ماذا تنقسم؟ إلى كسل و من يكمل الثانية التي جنب الكسل، إيش؟ النوم. يا ناصر، ما رفيق الكسل؟ النوم، أليس كذلك؟ رفيق الكسل النوم، والنوم رفيق من؟ الكسل. طيب، عندك السؤال، إلى كم تنقسم القواعد الفقهية؟ طيب، من حيث شمول، من حيث الشمول، قواعد كلية كبرى مثل القواعد الكم؟ الخمس الكبرى المتفق عليها، فهي شاملة وعامة وكلية. طيب، من يذكر القواعد؟ من لم يعرف هذه فما عرف القواعد الفقهية. خمس قواعد كلية كبرى في الفقه، أنا سأختار، أما هذه تحتاج اختيار، لأنه لا يسمح فيها لأحد بجهل هذه المعلومة. عندك يا أبا محمد؟ يا أبا محمد، ما يصلح هذا. القواعد الخمس هذه لابد من حفظها. طيب، عندك يا أخي الذي خلفك؟ لا، الأخ ذا. نعم، أنت هذا ما تعرفها؟ عندك يا أبا عبد الرحمن؟ واحد، هي خمس يا أبا عبد الرحمن، خمس، واحد. الضرر يزال بدون كلام. يا خلي ظهرك هكذا، أقصد الأخ الذي بجوارك، لأني سأضعفكما. أقول عن الملقن والملقن ضعيفان. طيب، خمس قواعد إذا لم نخرج بها، لم نعرفها، فما فائدة درس القواعد الفقهية؟ خمس قواعد يا منصور، ماذا؟ الله المستعان. الآن أتى لنا بقاعدة ضمن القواعد الكبرى الخمس، المشغول لا يشغل. هو صحيح من القواعد ستأتي معنا، لكن ليست من الكبرى يا منصور. عند من؟ عند إبراهيم. ماذا؟ ذكر الضرر يزال. خمس مهمة جدا، بل هي التي تقوم عليها القواعد الفقهية. لا إله إلا الله. أختار عند الذي خلفك عندك. أي نعم. تعرف القواعد الخمس؟ ما تعرفها؟ القواعد الخمس عندك. الضرورات تبيح المحظورات. القواعد الخمس الكبرى أين ذهبتم؟ يا مجاهد، الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك. الضرر يزال. العادة محكمة. تلقنت؟ لقنك واحد؟ تذكرت؟ إذن لا بأس. المشقة تجلب التيسير. احفظوا هذه الخمس، ويكفي فائدة أن تحفظ هذه القواعد الخمس. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.